نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، أقاما بأمره لهما وخلا من اعتقله المشركون كرها. لأن المسلمين في البداية كانوا قلة، وهؤلاء القلة هاجروا، منهم من هاجر إلى الحبشة ومنهم من هاجر إلى المدينة وهم الأكثر. نعم. وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظر، يعني الناقة اللي أعدها أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام، ناقتين له وللنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. منتظرا حتى يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج. يعني لم ذلك المسلم قال لم يؤذن لي، يعني في الهجرة، فدل على أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن وأمر من الله عز وجل، أي أن الله عز وجل هو متولي أمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى في مشيته وخروجه. نعم. فلما كانت ليلة هم المشركون بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرصدوا على الباب أقواما إذا خرج عليهم قتلوه، فلما خرج عليهم لم يره منهم أحد. وقد جاء في حديثنا، يعني الله أعمى أبصارهم عنه، الله أعمى أبصار المشركين عليه وسلم لما أراد أن يخرج. نعم. وقد جاء في حديث أنه ذر على رأس كل واحد منهم ترابا، ثم خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، فخرج من خوخة في دار أبي بكر الليلة. وقد استأجر عبد الله بن أريقط، وكان هاديا خريتا ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة، يعني يعرف الطرق. نعم. وهذا يدل على أنه يجوز استئجار المشرك، لأنه كان مشركا عبد الله بن أريقط، تستأجره يصلح لك شيء أو شيء. نعم. وأمناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه، يعني طلبوا منه ألا يفشي سرهم. نعم. وسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث، فلما حصلا في الغار عم الله على قريش خبرهما فلم يدروا أين ذهبا. وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غنما لأبي بكر، وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل، يعني يذهب بالغنم بالغدو والرواح، يعني يجعل الغنم تستريح بالقرب من غار الثور هناك وتحلب منهم، وأسماء بنت أبي بكر تحلب من تلك الشياه وتصعد إلى أبيها أبي بكر، تصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. نعم. وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار، وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة، يعني ما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين سنذهب حتى نقتله، أين سيكون، أين وجدناه، وهكذا. فالمراد أن أبا بكر وابنه وبنته كل هؤلاء نصرة للدين، كما قال الشيخ الإسلام بيت أبي بكر، قال الإيمان بيوت وللنفاق بيوت، وبيت أبي بكر بيت إيمان، فهذه بنته تعطيهم الطعام والشراب، وهذا عبد الله يعطيهم، وهذا عبد الله يوصل إليهم الأخبار، ووالدهم في الغار مختفي مع النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا. لذلك قال الشيخ الإسلام: ولا يعرف الصحابة من أبوه وأبناؤه هو وأبوه وأبناءه على الإسلام سوى هذا البيت. نعم. وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة، ثم يذهب إليهما بذلك فيحترزان منه. نعم. وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور، وما هناك ثور بعيد عن الكعبة، المسجد الحرام، يعني قرابة حوالي 7 كيلو، فانظر كيف المشركون ذهبوا إلى هذه المسافة الطويلة حتى يبحثون في الغيران لقتل النبي عليه الصلاة والسلام بشدة العداء، مع أنه ابن عمهم يفاخرون به العالم جميعا، خرج منهم نبي، لكن هذا من